السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما تطيب الألسن بذكر الله وتطمئن القلوب بذكر الله وترتفع الدرجات بذكر الله وتحط الخطيئات وتتنزل الرحمات وتتنزل الملائكة بذكر الله. صحائف تنور، شياطين تنخنس، درجات ترتفع، كل ذلك بذكر الله. مصائب تدفع بذكر الله. وأفضل من ذلك وأجل أن الله يذكرنا إذا ذكرنا: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وبالاستغفار تدفع النقم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وصلاة وسلاما على رسول الله، لا يصلي علينا ربنا سبحانه وتعالى 10 صلوات بكل صلاة نصليها على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تتم أمر الله إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا ووقتا في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لي كل خير. يسأل: ما رأيكم في من يريد مساواة الرجل والمرأة في الميراث؟ هذا رجل ضال زائغ، وإن استحل ذلك كفر، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وليس الذكر كالأنثى. وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هل التضحية عن والدي الميت أولى أم التصدق بالمال؟ في كل خير. هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ الجمهور من العلماء يجوزون ذلك ما لم تبرزه وتظهره، أما ما أضمر في النفس فقد يتغير. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. طلقها زوجها بسبب شجار وقع بينها وبينه ويطلب منها، هل هذا السؤال: هل يجوز الاستماع لصلاة التهجد في المسجد هذه الأيام؟ لم يرد ذلك. وصلاة الرجل في بيته أفضل من الصلاة في المسجد. قلت إن طواف القدوم بالنسبة للحج القارن هو طواف العمرة وليس طواف قدوم، يعني سميه ما شئت، المهم هو لازم. هل بذلك يعتبر واجب لازم تركه؟ نعم، بالقارن، بالقارن، بارك الله فيك. القارن لا يجوز له ان يذهب الى عرفات راسا بدون ان يطوف طواف الطواف. العمل في تجارة الملابس النسائية جملة لا بأس بذلك. رجل قال لامرأتي: علي الطلاق، ما حكم التضحية في بلد غير بلد المباح؟ التضحية في بلد غير بلد المباح جائزة، والأفضل في بلدك، لأنك ستأكل منها وتظهر الشعيرة، شعيرة المسلمين. والله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يعني ما حكم البعد عن الأم تجنبا للمشاكل ودرءا للعقوق؟ إذا رأيت المصلحة في ذلك فاسلك هذا السبيل وأدي للأمة حقها أيضا. يقول: ما حكم من قال بإيقاف العمل بنص القرآن لأنه غير موافق لزمننا؟ شخص ضال. ما حكم عن عفوا وبارك الله فيك يا أخ أشرف، هل يجوز عدم النحل في الحج وأن أصوم 10 أيام؟ إذا كنت تحج متمتعا ولم تجد الهدي ف فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. هل التكبير الموحد في العيد بدعة؟ ليس ببدعة. وعمر كان في الخيمة يكبر في منى، فيكبر أهل الخيمة بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى اللجة. ما حدود صلة الرحم من الأقارب وكيف تكون؟ الأرحام هم الأقربون، الأقرب فالأقرب يوصل أولا وأول. حبك الله يا أيمن بن أحمد. رغم العمل بشركة يمنع فيها أحيانا الخروج لصلاة الجمعة، ابتعد عنها إذا وجدت إلى ذلك سبيلا. ما مات محرما كيف يدفن؟ يدفن في إحرامه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تخمره رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يستر ولكن وجهه وعفن رأسه لا تغطى. الله يسر لنا ولك. أجد صعوبة في فهم بعض الأحاديث مثل البخاري، ماذا أفعل؟ استعن بالله. أما الأحاديث المطولة التي هي ليست كلام النبي فلا تلزم بأن تحفظها، إنما اللفظة التي هي كلام رسول الله والتي يسهل عليك حفظها احفظها. حكم عمل الصالحات ليجزيه الله عليها في الدنيا كالاستغفار من نزول المطر، لا بأس، لا بأس بذلك. امرأة منتقبة، هل يجوز رفع النقاب أمام عم وخال زوجها؟ لا يجوز، لأن عم الزوج ليس بمحرم للزوجة. حكم من نزع الحجاب مرا في المدارس الفرنسية لأنه ممنوع. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هل عقوبة النائحة تنطبق على من تصرح وإن تصرخ عند الألم أو الولادة أو ما شابه ذلك؟ لا، لا تدخل هذه باب النائحة، ليست متألمة بألم كالتي تلد. أرجو معرفة الدروس واجبي بعد الحج إن شاء الله، نرتب لك الأمور بإذن الله. حديث يوم صومكم يوم نحركم يوم حجكم الأكبر أو يوم صومكم يوم، لا يثبت هذا الحديث. حكم تكفير الأشاعرة، لا، الأشاعرة لا يكفرون ولكنهم ضلال. طلقها زوجها أثناء النفاس، الطلاق واقع وإن خالف السنة. العمل شيف في الفنادق السياحية حرام أم مكروه؟ إذا كان يستعمل الخمر في الطهي يحرم عليه استعمال الخمر، إذا كان لن يستعمل الخمر فالعمل جائز، مع أن الأفضل البعد إلى مكان والذهاب إلى مكان آخر. حكم قراءة سورة البقرة يوميا لأن أخذها بركة، إن استطعت أعانك الله، إن النبي قال اقرأوا سورة البقرة، إن أخذها حصرة، عفوا، إن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة. كتب الأب أملاكه كاملة للأم لأنه كان مريض ولا تحب أن تملك كل شيء، هل يحق لها عدم توزيع الميراث؟ إذا كان كتب بدون سبب فقد ظلم كل الأبناء وعليهم أن يطالبوها بحقوقهم. حكم من سرق ورد ما سرقه، الحمد لله يستغفر الله. هل يشترك اثنان في ربع بقرة لا تجزئ عنهما؟ هل تجوز التضحية بالماعز؟ نعم يا طارق تجوز. ما حكم العمل في بنك ربوي لتقديم المشروبات؟ جائز والبعد أولى. عندما تفوتني الركعة الأولى أو الثانية عندما أكمل صلاتي أقرأ الفاتحة فقط ولا الفاتحة وسورة؟ أنت ملزم بالفاتحة، إن زدت فهذا فضل. تكبيرات العيد الجماعية جائزة، تكبيرات العيد الجماعية جائزة ولا التفات إلى من يقولون بالتبديع، فإنهم بعيدون عن الفهم السديد السوي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الحيض وذوات الحضور أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين فقال يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. شاب كان في طريق الضلال وقد تاب حديثا وحقق شروط التوبة من الذنوب بينه وبين ربه، ولكن بينه وبين العباد ما تزال بعض المظالم. سؤاله ما حكم توبتي فيما يخص الذنوب بيني وبين ربي؟ من تاب تاب الله عليه، لكن رد المظالم إلى أهلها. هل يجوز التضحية بمعز بدل من الخروف؟ جائزة إذا توفرت الشروط. هل من الضروري حفظ الحديث بالسند؟ لا يلزم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ما حكم من فاتته صلاة عمدا أو غير عمد؟ لماذا يعني الصلاة عمدا؟ مرتكب كبيرة أو غير عمد ليس مرتكب كبيرة، وعلى كليهما الإعادة. الأضحية كيف توزع؟ على ما تيسر، على ما يطرأ لك. ما حكم العمل في شركة التأمين أنصحك بالبعد عنها؟ عاني من وسوسة قراءة الأدعية والأذكار. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنت مريضا من الممكن أن تعرض نفسك على طبيب. يقول لا تكتم الحق، ما حكم الصلاة خلف السديس؟ الصلاة وراءه جائزة. المشكلة تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن بدون وضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ما حكم تهنئة النصارى بأعيادهم؟ شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم افتتاح صوالين الحلاقة؟ إذا كنت ستلتزم الشريعة افتح، إذا كنت ستخالف ابتعد. هل يجوز حلق شعر الحلق؟ الرقبة يعني يجوز. هنا استعمال حكم العناية بالقبور واستعمال الأسمنت على سبيل المثال خوفا من الكلاب والسباع ومياه الأمطار إذا كان العلة إنجاز. هل يجوز العمرة النحر؟ لا، العمرة لا يلزمها نحر إذا كنت متمتعا بها إلى الحج. فالحج التمتع هو الذي يلزم بالدم بالهدي. إن عجزت أطعمت ست، إن عجزت صمت ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. ما حكم تسمية الابن بجبريل؟ لا بأس بذلك. تسمي بأسماء الملائكة جائز. ونادى يا مالك يقضي علينا ربك. فمالك من أسماء الملائكة، ملك من الملائكة وقازم النار. وكان من الصحابة عدد اسمهم مالك بن مالك. عندي مشكلة، خذ رقم المحمول من الأخ الذي يسمونه بالعجم أدنى. يقول أن في دولة مسلمة هل يجوز العمل في مصنع لحم غير حلال؟ لا تعمل إلا في الحلال. حديث لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم والأعناق بدابة أحتاج مراجعته. هل يمكن أن نسمي ابن إبراهيم الخليل؟ التسمية جائزة. هل يجوز بر والد المتوفى في أصدقائه غير المسلمين؟ لا بأس. لعموم حديث إن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، وذلك بقيد أن لا يضروك في دينك. قبل صوم التطوع قبل قضاء رمضان لا بأس، هل يجوز اعتباره؟ هي حقيقة لا يجوز، هذه شعيرة وتلك شعيرة. زوجها يتعاطى المخدرات، عنده طفلان أخاف عليهما من التأثر به، هل أتركه وأطلب الطلاق؟ أحسنت إن طلبت الطلاق، فإن هذا جليس سوء الحشاش هذا الذي يسكر أي عرض هذا، الفراق أولى. إنما مثل جليس السوء كمثل نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، والخشية أن يأتيك بمصيبة، تأتي الشرطة عندك تجد عندك الحشيش أنت وزوجك. هل يجوز للأخت من الرضاعة تورث؟ لا، الأخوة من الرضاعة والمحرمات من الرضاعة لا إرث لهم. هل يجوز الأكل من لحم العقيقة لصاحبها؟ نعم يجوز. هل يجب الذبح؟ عفوا، ما رأيكم بالزيوت لمعالجة المس والعين؟ لا أعرف أن الزيوت تظل على فريق. ما حكم الحج بدون تصريح للمقيمين في السعودية؟ خالفه ولاة الأمر، لكن الحج يصح إن أتوا بأركانه وواجباته. تعبت من السحر، كيف لقبت نفسك بالله أكبر وتقول تعبت من السحر؟ استمر في تكبير، لا كن صادقا باللفظ وبالمعتقد أن الله أكبر، لا تنهزم أمام هؤلاء السحر الكلاب، اثبت ثبتك الله. هل تجوز سجدة التلاوة على غير وضوء؟ أختار القول بالجواز. يجوز صيام ذي الحجة مع نوع القوائل التي أفطرتها في رمضان، لا بد أن تحدد النية. هل يحسب الدين ضمن الزكاة؟ أخرج الدين الذي عليك وزك على الذي هو مال لك محض. هل الحب حرام؟ الحب في الله حلال، لكن تحب من؟ وماذا تصنع بعد هذا الحب؟ تفسق وتفجر أو ما شأنك؟ رفع سؤالك. على من تجد الأضحية؟ الأضحية لا تجد. حكم الجمع بين في الصلاة لمن سافر مسافة ساعتين بالسيارة، يجوز له أن يجمع في الطريق. هل تجوز الأضحية لمن لا يصلي؟ إذا كان جاهدا للصلاة فهو كافر، إذا كان مقيما بالصلاة ولكنه كاسل عنها فهو مرتكب لكبيرة. قرض فائدته 7% هل يعتبر ربا؟ لو 1% فائدة يعتبر ربا. هل تجوز تربية الطيور في البيوت؟ ما منع من ذلك يا هشام؟ هل يجب الذبح للعقيقة؟ أم يجوز التصدق بثمنها؟ الصدقة ستكون صدقة ولا يكون اسمها عقيقة. قراءة القرآن بدون حجاب جائزة والأولى التستر. حكم الدخول في طريقة صوفية ستدخل في ضلالة وبدعة. عندي أخواتي أريد أن يجوز أن أسمي الأضحية عن الميت؟ يجوز. ما حكم تارك الصلاة التكاسلة بأنه مرتكب لكبيرة؟ حكم الشراء ممن يكسر الحلف بالله صادقا؟ جائز. ما رأيك في آل سعود؟ بشر ممن خلق الله، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كثير الخلائق. ما حكم إفطار النفساء في رمضان؟ ما حكم إفطار النفساء في رمضان؟ لزاما أن تفطر النفساء في رمضان وعليها الإعادة. هل جاء عن النبي صيام أيام العشر من ذي الحجة كاملة أم بعضها أم يوم عرفة فقط؟ أما النبي فالأخبار التي وردت عن صيامه فيها بعض الخلافات، فحديث عائشة تنفي أن النبي عليه الصلاة والسلام صام العشر قط، وحديث آخر من طريق هنيدة بن خالد في أزواج النبي أن النبي ما ترك صيام العشر قط، لكن عنيدة بن خالد فيه كلام. وقد جمع بعض العلماء على فرض طلوع الأقدار بأن النبي صام بعض الأيام وأفطر بعضها. أنا مغترب ببلد تركي، هل تجوز صلاة الجمعة ولغتهم غير لغتي؟ إن أي مدى وصل التصوف؟ الشرك بالله وماذا؟ إذا كانت مجرد بدعة فالصلاة خلفهم جائزة ولا تترك الجمعة. إذا كانت الأمور وصلت إلى أنهم يشركوا بالله ويدعون غير الله فلا تصلي خلفهم. حلاقة الرجل رجليه جائز، لكنه ليس بوارد، قد البث يتقطع. عموما لا نستطيع أن نقول أن علاقة الرجل شعر رجليه حرام، لكن هل نقل لنا ذلك عن رسول الله؟ ما ورد. هل هناك أمر به؟ ما ورد. ينظر السبب. هل من الممكن التوبة مع استحالة رد المظالم إلى أهلها؟ التوبة ممكنة، وإن يعلم الله في قلبك خيرا يسهل أمرك. ما حكم الصلاة في الصف المتقطع؟ جائزة مع الكراهة. من تجاوز الميقات ولم يحرم ويريد الحج، ماذا عليه؟ ويحرم من الحرم أن يخرج الحج؟ لماذا لم يحرم من الميقات؟ هل عامدا أو ناسيا أو جاهلا؟ هذه لا حكم وتلك لا حكم. وإن كان بالإمكان أن يرجع إلى الميقات ويهل منه فحسن، وإلا أهل من مكانه ويبقى النظر في الكفارة. إن أراد الاحتياط ذبح دما، إن أراد الحكم، فإن كان نسي فلا أرى عليه شيئا. أما إن كان تعمد عليه دم عند الجمهور، هل يجوز أن نقرأ القرآن ونهى التوابغ للميت؟ لم يرد عن النبي هذا الفعل. هل يجوز جمع عقيقة لذكر وأضحية في نصف عجل بقر؟ عقيقة وأضحية، نعم، لأن العقيقة عن الولد شاتان سبعان، والأضحية عن البيت سبع، ونصف أكبر من ذلك. عمل العقيقة في بلد فقير مثل السنغال أجبنا أنه يجوز، ولكن عملها في بيتك أفضل، وذلك لأنك ستظهر شعيرتك، وهي أنك ستأكل منها وتؤدي للناس حولك، والله قد فكل منها وهو على الاستحباب. إذا كان عندك أكثر من أضحية فلا بأس أن ترسل بعد أن تفعل في بلدك. تونس ضاعت يا حسين الموشي، اجتهد في نشر الدعوة إلى الله، لا تيأس ولا تقل ضاعت، من قال لك الناس هو لكم، اجتهد في نصرة هذا الدين القيم. الحمد لله لن تضيع بلاد المسلمين بإذن الله ما دام فيها أهل الإسلام وأن يغير على دينهم، فلا تقل هذا، فإن هذا يجعل العلمانيين يتعظمونهم أحقر من ذلك، أحقر من ذلك. دعهم ينخلصوا واجتهد في نصرة الدين، ولا تذبل أبدا ولا تضع راية الإسلام أبدا، بل اجتهد ليل نهار لنصرة هذا الدين. ولما بعدت عن مكان اجتهد في مكان آخر. هل تجوز الإقامة في أوروبا؟ قلنا إذا كنت تستطيع إقامة دينك فيها ولا تفتن فلا بأس، لكن إذا لم تكن تستطيع إقامة دينك أرجع إلى بلاد المسلمين. هل تصل الصدقة للميت؟ ورد أن النبي قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، منها صدقة جارية. نظرت للأضحية ولكن وجدتها هزيلة، هل يجوز أن أؤجلها لعام قادم؟ يجوز أن تؤجلها، ولكن إذا كانت قد بلغت السن فاذبحها، إذا كانت نحيفة جدا. وبارك الله فيك يا زهير. هل حلق اللحية من الكبائر؟ أدعى بعض العلماء في ذلك لأنه متشبه بالنساء ومتشبه بالكفار. ما الرأي في تعلم مقارنة الأديان؟ النبي لم يتعلم هذا ولم يعلم هذا. قال ابن عباس يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب؟ وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله، تقرأ يقرؤونه لم يشر. فعليك بكتاب الله وبسنة رسول الله. ورد قدر حسنه بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، صليت مخطئ القبلة ناسيا، صليت مخطئ القبلة ناسيا. إذا كان انتهى وقت الصلاة فلا تعد، إذا كان وقتها ما زال حاضرا أعد. هل الجمل مخلوق من نار؟ لا، ليس مخلوق من نار، بل الله قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، قال: من الطأن اثنين، ومن المعز اثنين، وقال: من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. فلم يرد نص أن الجمل خلق من نار. المساكن التي بها تند الفائدة المقدمة لمحدود الدخل، مش فاهم الكلام. خلاص أشد من المساكن لا بد من الاطلاع على صورة العقل. من قال لزوجتي أنت طالق مرة، قال: لا، إن كنت اشتريت هاتف فأنت طالق، الإسلام كان اشتركت، فما الحكم؟ يطلب منها أن تنجب له طفلا ثالثا، هل تطيع أم لا تطيع؟ طلقها مرتين لا تطيق. سامح مصباح، من أين يبدأ سامح مصباح؟ من أين يبدأ الصرف؟ من خلف الإمام. خلف الإمام، لا تكن أقصى اليمين ولا أقصى الشمال. مسألة الختان للبنات ترجع إلى الطبيبة تقدر المسألة، وفي الجملة على الاستعداد. سلم الله على سوريا إنما يكونون أو حيثما يكونون، أهل الإسلام أهل السنة. لماذا لا تجوز الصلاة عند البعير؟ كيف ذلك؟ المرابط كيف ذلك؟ وضع سؤالك، اضبط السؤال حتى نستطيع ضبط الجواب. الحجاب الكامل من دون نقاب جائز؟ أختار أن فاعلته تأثم، وأنه يلزم أن تغطي المرأة كل جسمها. ما حكم البيع بالتقسيط؟ البيع بالتقسيط جائز في الجملة، التفاصيل إذا أردت شيئا منها وضع سؤالك. هل تجزي الأضحية من فصيلة أغنام لا قرون لها؟ تجوز. ما تفسير الآية: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي لما طلقها زيد بعد أن عاشرها زمنا زوجها الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القدر الذي أدركته من السؤال. هل مهنة المحاماة حرام؟ إذا كنت تدافع عن باطل فهي حرام، تدافع عن حق فهي حلال. من يلقى السحر إلى مسلم، من يلقى السحر ما جزاؤه؟ الساحر مرتكب كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. الحديث حكم من كتابة عقد الزواج لما تكون كتبة العدل امرأة. العقد صحيح، العقد صحيح، لأن من مسألة الكتابة فقط إنما هي لتوثيق العقود. تكرير العمر من مسجد التنعيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يصح لي اختراق صف المصلين لعذر؟ إذا كانوا مأمومين جاز. ابن عباس لما قدم إلى الصف، هو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، دخل وأرسل اللتان ترتع بين الصف، فلم ينكر ذلك عليه. ما حكم ظلم الزوج لزوجته؟ ظلم حرام إنما كان. يجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة؟ هذا الأفضل، ليس بواجب. الله يستر علينا وعليك. هل يجوز شراء بيت عن طريق البنك الإسلامي؟ لا أعلم بنكا إسلاميا. قل: أنا نمت الأسد وكل مرة تطلع لمرأة. فاهم كلامك. وسافر الإسكندرية أجمع الصلاة والطمنة في الإسكندرية وقعد أسبوع. هذا رأي بعض العلماء أنك تقصر طيلة المدة، والجمهور يقولون ثلاثة أيام، ومنهم من يقول أربعة، وبعدها تتم الأمر واسع. ما الفرق بين العرب والأعراب؟ العرب سكان البوادي الذين يتنقلون وليست لهم بيوت مستقرة. العرب هم أهل الجزيرة والذين بالتبع من نطق العربية الآن، لكن أصل سكان جزيرة العرب هم طبعا الأنساب له وقت آخر. أعتذر عن قلة التفصيل في هذا الآن. إذا زرت أمي في قبرها لتحس بزيارتي، ليس هناك دليل يشعر بذلك، لكن إذا زرتها تشعر بزيارتك. أين دولة الإسلام التي تركها لنا نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أنه لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى زحرها. هل يجوز نحر أنثى الخروف في عيد الأضحى؟ نعم يجوز، تجوز التضحية بالأنثى. هل يجوز الزواج بدون أن تأكل الناس؟ ظروف صعبة، بدون أن يعمل وليمة. ممكن تعمل وليمة ولو في المدنس، مش أي مشكلة يعني. لأن النبي ما أولم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب، أولم على زينب بشاء. وسيد أزواج النبي ما كان يلم عليهن بخبز ولا بلحم، إنما حيث أقر دم سم على المتيسر. فلا تظن أن الوليمة يجب أن تكون باللحم، أعمل الوليمة بالمتيسر، حتى لو جبت بطاطس ورز وطباخ جيد يأكل البطاطس بإشكال في الجواز. ما حكم خروج الدم في الصلاة؟ الصلاة صحيحة. هل تضحي المرأة دون ربا زوجها؟ إذا كان من بني الحرام جاز لها ذلك. يقول إنه يعيش في أمريكا، هل يجوز أن أضحي في العراق؟ يجوز أن تضحي في العراق. له 6 شهور راجع من برا، كل ما تقدم مقفولة، وكل ما روح شغل مقفولة. سيجعل الله بعد عسر، إذا أحسنت لجوءك إلى الله وأحسنت الاعتصام سيفرج كربك. هل يجوز صيام يوم عرفة قضاء رمضان؟ يجوز، لكن الأفضل أن تغنم أجر عرفة وتسمى عليك بعد ذلك. يقول ما حكم قراءة الحزب جماعة من أجل الحفظ كما نفعل في المغرب؟ إذا كان للتعلم جائز، أما التعبد فالأولى ليس كذلك. زيارة القبور للنساء محجبة، زيارة متبرجة يعني، ولا مش فاهم. تزور القبور أو لا تزور القبور، تخرج من البيت مستترة. يقول أرجو تعريف قوم قريش. قبيلة قريش معروفة ولا تزال إلى الآن. لا أستطيع صلاة الجمعة بأوروبا بسبب العمل وبعد المسافة من الحكم. إذا لا تكن لا تستطيع لا يكلف الله نفسا ما يسعى، لكن اجتهد واحرص على الجمعة ولا تتهاون، فإن النبي قال من ترك ثلاث جمعات متهاونا طبع الله على قلبه. السلام باليد على الزميلات هل يبطل الوضوء؟ لا يبطله، لكنك تأذن به. كنا 5 في الأضحية والتكميل 7. هذا السؤال تكرر كثيرا. في هولندا نضرب الأضحية بصعقة كهربائية ثم يتم ذبحها بعد ذلك. ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله. إذا سميت الله والدم أنهر فلا بأس. من سرق ولم يستطيع أن يرد ما سرق. من سرق ولم يستطع رد ما سرق، عليه أن يجتهد في رد ما سرق، لا يتكاسل في الرد. إن عجز تصدق عن الذي سرق منه، عن الذي سرق منه. منعتنا الشرطة من الحضور للمساجد والأوقاف حتى تجوز زيارة القبور للنساء. الواجب الطلاق إذا صب الزوج، وضح اللغة ويكفيك ربي كل خير. هل على سكان مكة فدية إذا اعتمروا وحجوا؟ هناك قولان للعلماء في هذا الصدد، فمنهم من يقول إن أهل مكة لا يجوز لهم التمتع لقوله تعالى ذلك إن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، وبعض العلماء قال بالجواز لأنه حمل قوله ذلك على الصيام ليس على التمتع، سبعة ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت. الأمر واسع، وبأي رأيين اخترت لا جناح عليك. ما حكم الخاطب الذي المسافة التي يجب على المرأة أخذ محرم معها؟ المسافة التي يجب على المرأة أن تأخذ معها التي أطلق عليها عرفا سفر. فقل المرأة التي لا تصلي بعد إلحاح مستمر على مدى سنوات طويلة، طلقها غير عتبة بابك. حديث نزول الرب إلى السماء الدنيا في عشية عرفة صححه فريق كبير من العلماء، يقول ما حكم الإشهاد على الطلاق؟ الإشهاد على الطلاق واجب مستقل، بمعنى أنك إذا طلقت أشهد، قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، ولكن إذا لم تفعل فالطلاق واقع. أيوة، وحكم من دخل على زوجته وهي حامل منه قبل الدخول، الزواج باطل وينفصلان. هل يجوز اقتراض الأضحية؟ علما أن مالي في تجارة رفعها يأتي بعد العيد، إن شاء الله يجوز. هل أتزوج شخص ملتزم؟ كل إخوات البنات في السوم متبرج، إذا وجدت ملتزما من أسرة صالحة من أسرة صالحة فهو الأولى، إذا لم تجدين بالخيار. الأرمية ما محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام كثيرة يا جمال. يا أرمية لا تلبس مخيطا ولا تتطيب ولا تحلق شعرا ولا تقلم ضفرا ولا تغطي شعرا، كثيرا محظورات. هل يجوز مع الجلوس مع العائلة التي تختلط مع أن زوجتي متحجبة حجابا شرعيا؟ كيف ذلك؟ يعني مثلا الاختلاط لا يجوز. يقول انا متزوج بعد انني بتزوج. طب ايه زوجك؟ السفر يقدر بكم كيلو للمرأة؟ السفر المقتنع عليه عرفا انه سفر في بلادكم. الحالة التي يكون ترك العمل في مصلحة المسجد في أوروبا طلبا من أفواض يريدون أن يعمل بتهم سرقة من المسجد، هل أتخلى لتجنب الفتنة؟ ابتعد لتجنب الفتنة. إذا لم تكن تستطيع المقاومة أو إظهار الحق، اشترينا أضحية ودفعنا عربون ولا زالت موجودة عند التاجر، ولكنها ماتت خلاص، أنت لم تضحي، هل ندفع ثمنها أن يشتري لنا أخرى؟ أنت دفعت ثمنها أصبحت ملكا لك، أصبحت ملكا لك. هل يجوز الجلوس مع العائلة التي تخاف؟ ما حكم سماع الأغاني؟ الأغاني بالموسيقى حرام، بغير الموسيقى ينظر إلى مادتها ومناسبتها. ما أدري النصيحة في المصطلح، ادرس المصطلح على يد عالم حتى يوفر لك الوقت والجهد، وتدرب عمليا. الطبيب إذا تخرج من كلية الطب ولم يمارس النحاية العملية التطبيقية لا يستطيع أن يضرب الإبرة. هل يقع الطلاق والمرأة على حيض؟ نعم يقع، نظري الأئمة الأربعة. حكم سفر المرأة وحدها للخارج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله من آخر أن تسافر إلا ومعها محرم. شخص مات وكان ماله من حلال وضعه في بنوك وأخذ الفوائد، وأخذ فوائد وتاجر وفلوسنا مختلطة، كيف نطهره ولا نعلم رأس المال الثالث؟ قدر الاستطاعة، تحرى قدر الاستطاعة ونقي مالك قدر الاستطاعة. حكم ركعتي الطواف في وقت الكراهة؟ لا بأس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هل شم رائحة لا مثيل لها؟ لا مثيل لها. لا يعني تقول شم رائحة لا مثيل لها ليلة عرفات هل يدل على نزول الرب؟ لم يشم النبي هذه الرائحة يوم عرفات فهو أولى منا ومنك بكل خير عليه الصلاة والسلام. ما حكم عقد النكاح على المرأة المطلقة أثناء عدتها؟ العقد باطل ويعذران. أخو المدخن هل يجوز له صعود المنبر وأن يخطب الجمعة؟ ابعدوه وأتوا بشخص صالح إن استطعتم. إذا كانت هناك مفسدة أكبر اتقوا الله ما استطعتم. الله أن يعافيك. هل يجوز الزواج برضا الزوجة دون ولي الأمر؟ لا يجوز لأن نكاح إلا بولي. إلا أننا نسأل لماذا خالف الولي أيضا. هذا لابد منه أيضا إذا أردنا النتيجة القرار النهائي. ثم سليمان 0-5-3-3-3-8-3. هل يجوز ما حكم الدوام على صلاة المثل 3 ركعات التشهد واحد؟ جائز. والأولى التنوية. حكم الاشتراك في الأضحية بين الأب والأبناء داخل العائلة إذا كانوا كلهم في بيت واحد جائز. رجة العيد والدي يدعى علي ظلما. لا الظالم لا يتقبل الله دعاء الظالم على المظلوم انما العكس هو الذي يكون. هل يجوز ان اصلي قيام الليل بصوت جهري وحدي؟ نعم يجوز. متى تبدا التكبيرات المقيده بعد الصلاه المفروضه في عيد الاضحى؟ للأضحى وأيام التشريق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحمد العزب أن يجوز أضغط على أمي وهي عايشة. أتصدق على أمي وهي عايشة وليس لديها مال. صدقة أو زكاة مال؟ زكاة مال لا لأنك ملزم بالإنفاق عليها. أما إذا كانت صدقة عامة جاز. عن كل لحية حرام. هل يجوز العمل عسكري؟ يجوز العمل عسكري نعم لكن لا تنصر ظالما. وافهم ما تكلف به وافعل ما يرضي الله ولا تكن مرتشيا ولا تكن ظالما. هل يجوز نشر صور نساء على صفحة لبيع الملابس النسائية؟ غالبا الناس تكون قبيحة أنصحك بالبعد. لو جاء ظلما لكن تتخصص أنك تنشر صور نساء عراية عليهن ملابس داخلية ونحو ذلك لا تفعل. هل يجوز للمرأة أن تضع الكحل وهي خارجة من المنزل؟ ستفتن الناس إذا كانت تأخذ مفتاحا للرجال ينظرون إليها. العم الزوج محرم للزوجة ليس بمحرم. الصيام يوم عرفة يكفر الكبائر أمر الكبائر موكول إلى الله. إذا شك الطيف في عدد الأشواط على ماذا يبني على الأقل؟ هل تجوز صلاة إمام عمره 11 سنة؟ نعم تجوز إذا كان يتقن الصلاة. هل يجوز الزواج من أهل الكتاب وإن كانت غير محصنة؟ يعني إذا كانت عياذا بالله تزني و لا تتزوجها. يعني يهودية زانية لا تتزوجها. إنما إذا كانت عفيفة وإن كانت باقية على يهوديتها جاز الزواج بها لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قلنا الرقم 0-5-3-3-3-8-3. حكما صار لأخيه قتل قاتل أخيه يعتبر قاتل. قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. لكن ما هو لا يامن المفاسد ان اقامه الحدود من شان ولاه الامور حتى لا تنفلت الامور. هل اهل قارعه تاب منهم احد؟ قارعه يعني فما فهمها القارئة. إذا حضرت المرأة قبل طواف الإفاضة واضطرت للسفر فماذا تفعل؟ لها أن تتعاطى أدوية لمنع الحيضة، لمنع الحيضة. فإذا امتنع الطواف أن وهي حائض الطواف، طواف الحيض لا يجوز بقول النبي افعل ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. هل الكبائر محصورة بعدد معين؟ الكبائر صاغها بعض العلماء بقولهم هي كل ما توعد الله فاعله بنار أو بغضب من الله أو بعذاب أو بطرد من الرحمة أو بحرمان من الجنة أو قيم عليه حد من حدود الدنيا، وهي كبيرة. ثم وفيها بعض الاختلافات، الجواز بمسيح دخل الإسلام ليرضيه فقط، إذا أسلم جاز الزواج به لأن ما ظهر منه، والأولى البعد، والأولى البعد. إذا كانت هذه نيته، لكن إذا قال لنا لا إنه لا يحب الإسلام ودخل فقط كذا ما ابتعد عنه، قال هذا الكلام. هل الزلازل والبراكين التي تحدث الآن من علامات الساعة؟ من أثرات الساعة كثرة الزلازل، قال عليه الصلاة والسلام تكثر الفتن وتكثر الزلازل وتكثر الهرج، كل هذا من أثرات الساعة كثرته. متى يجوز قطع الرحم إذا كان في وسطها فساد أكبر من المصلحة؟ البنوك كلها واحد، هل يجوز الإحسان بالكذب خوفا من المشاكل؟ لا تحلف كاذبا، عرف ما حكم حلق اللحية للضرر بمصر. مصر الحمد لله فيها خير، اثبت على دينك، وإن لو تركنا الصلاة في المساجد وتركنا سنن رسول الله وتركت نسوان الحجاب رضي بذلك أهل الإجرام، اثبت على دينك وسيثبتك الله. إذا أنا طاهرة وما علي وضوء، هل يجوز لي أن أمسك بالمصحف؟ طهر وما على وضوء، يعني ليست حائضا ولكنها محدثة حدثا أصغر، يجوز لها أن تمسك المصحف. توفيت زوجتي وعليها صيام نذر يومين، هل يجوز لها الطعام أو لابد من الصيام؟ ما عليك أن تصيام يا سامي، أولياؤها عليهم الصيام، إن ليس وجوبا استحبابا، وإن شئت أن تطعم لها أطعم. لكن عندنا من مات عليه صوم صنع عنه وليه، هذا النص. تسافر لبلد لمدة 5 أيام هل تقصر في الصلاة؟ نعم لك أن تقصر، وإن كان من العلماء من قال تتم بعد 4 أيام أو 3، الأمر واسع، اخترت أي رأيين لا جناح عليك. أداء الصلوات الفائتة التي لا يعرف عددها، صلي أكثر، صلي أكثر مما تظن أنه عليك. زوجتي كانت نصرانية وأسلمت، هل ترث من أهلها؟ لا ترث، قول النبي لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. هل يجوز المرأة زيارة القبور؟ نعم يجوز إذا اجتنبت الفتنة واجتنبت البدعة، وجزاكم الله كل خير. عندما تتزوج المرأة ويكون عندها بنت من زوجها وزوجها الثاني عنده صبي، هل يجوز تزويج البنت من الصبي؟ نعم، رجل عنده ولد وامرأة عندها بنت، يجوز للرجل أن يتزوج المرأة والولد أن يتزوج البنت. بهذا القدر الأستاذي سئلني الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجمعنا وإياكم دائما على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من حمد الله وشكره واتباع الشرع الكريم المنزل على نبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا واجتهدوا يا إخواني واجتهدنا يا أخوات في نشر دين الله، اجتهدوا واجتهدنا في نشر دين الله وفي تبليغ شريعة الله، فهذا سبيل أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فالعصمة مع البلاغ. وقال تعالى في كتابه الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فاجتهدوا في نصرة الدين القيم واعملوا بكتاب الله وسنة رسول الله ولا تتكاسلوا أبدا عن نصرة دينكم، لا تتكاسلوا أبدا عن نصرة دينكم، ولا تقولوا إن أهل الباطل تكبروا، ولا تقولوا إن أهل الباطل قد سيطروا، لا، الزبد يبعد جفاء وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا وأسير من حمد الله وشكره يوم الاستغفار والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعوا الخلافات جانبا، دعوا الخلافات جانبا، فإن الله قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا وختاما أكثر من الصلاة والسلام على المشير النذير محمد بن عبد الله. هذا وما كان من صواب في هذه الفتاوى فمن الله فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل فمن نفسه ومن الشيطان. وجزاك الله خير يا ابنتنا يمنى على ما ذكرت يا حبيبك الله وسائر اخوانك واخواتك وانتم ايها الاخوه والاخوات حفظكم الله جميعا اينما تكونون وحيثما تكونون. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.